هل هناك أي سؤال في الآيات السابقة أو في الأصول التي تقدم شرحها والتي تقدم شرحها وبيانها لم يكن هناك سؤال؟ فنبدأ بإذن الله تعالى مع هذه الآية. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم. لفظ يستهزئ طبعا لفظ مهموز وهمزته في الطرف، فلا بد أن نقف عنده أيضا ونظهر أصل حمزة عند الوقف في ذلك ونظيره. طيب، لفظ يستهزئ، الهمزة هنا متحركة بعد متحرك وهي متطرفة. قد تقدم في الدرس السابق ذكر أصل حمزة القياسي في الهمزة المتحركة بعد متحرك وبيان الأنواع التسعة، لكن ذكرنا أن هذه الأنواع وهذه الأحكام على حد ما ذكر في الشاطبية كان خاص بالهمز المتحرك بعد متحرك إذا كان وسقا من نحو يؤيد ملئت، أما إذا تطرف الهمز فلا يعتد بحركته وإنما يعتد بسكونه العارض. فحينما نقف على يستهزئ أصبح النوع هنا يستهزئ ساكنة بعد كسر. طيب، وبالنسبة للحركة من الممكن أن نعتد بالحركة إذا اعتبرنا التغيير الرسمي أو إذا اعتبرنا تغييرها بالتسهيل مع الرو فقط. يعني إذا قرأنا بالرو ألحقت بالهمزة المتوسطة يستهزئ، تقف بالرو إذا رمت فحكمه كحكم الهمز المتوسط من نحو ينبئكم عند الوقف على ينبئكم فيها ينبئكم التسهيل هكذا، أو ينبئكم فيها الوجهان. كذلك هنا إذا وقفنا بالرو فإما أن يكون الرو بالتسهيل يستهزئ، أو يكون الوقف بالإبدال ياء من قبيل التغيير الرسمي يستهزئ ونطبق الشفاه بالإشمام. فكل هذه وجوه ستأتي معنا في يستهزئ ونظائرها. طيب، بداية مع لفظ يستهزئ قلنا أن الهمزة إذا تحركت في الطرف بعد متحرك فليست من قبيل الهمز المتحرك بعد المتحرك الذي تقدم في الذكر، وإنما هو من قبيل الساكن بعد المتحرك، من قبيل الإيه؟ الساكن بعد المتحرك. لما؟ لعموم قول الناظم فأبدله عنه حرف مد مسكين ومن قبله تحريكه قد تنزل، فكل ما سكن من الهمز بعد الحركة فحكمه الإبدال، سواء كان سكون الهمز أصلا أو سكون الهمز عارضا لا فرق. فإذا سكنت الهمزة وكان سكونها أصلي من نحو اقرأ هيئ، تمام، أم لم ينبأ، كل هذا السكون فيه أصلي أنه ليس عارضا عن الحركة فيقف بالإبدال، أم لم ينبأ اقرأ هيئ هكذا. نبئ نبي. وإذا كان سكونه عارضا أيضا كذلك يقف بالإبدال، فتقول في يبدئ، لا يبدئ، سكونها عارض يبقى لا تلحقها بالهمزة المتحركة بعد متحرك، وإنما ها يبدئ، لا يبدئ، سكون عارض بعد متحرك، فأبدله عنه حرف مد. يستهزي، يبدي، ينشئ، لا ينشئ، ينشي، شاطئي، لا شاطئ، شاطي، من نبئي، لا من نبأ، من نبأ. يبقى إذا وجدنا الهمزة متحركة بعد متحرك في الطرف اعتبرنا فيها سكونها العارض، ونظرنا هذا السكون قبله فتح فيبدل ألفا، أم قبله ضم فيبدل واوا، أم قبله كسر فيبدل ياءان. هذا هو الأصل القياسي. فإذا تحركت الهمزة بعد متحرك في الطرف كان شأنها شأن الساكنة تماما بلا فرق، فلا فرق عند حمزة عند الوقف بين كون الهمزة ساكنة وسكونها أصلي أو ساكنة وسكونها عارض. ما دامت سكنت عند الوقف وهي بعد متحرك أبدلت من جنس حركة ما قبلها بعد الفتح ألفا وبعد الضم واوا وبعد الكسر ياء وهكذا. طيب، ثم جاءت عبارة الناظم الإمام الشاطبي في آخر الباب، وما قبله التحريك، ما قبله الإيه التحريك، أي ما وقع من الهمز مسبوقا بحركة. طيب والهمزة حركتها إيه، ولا سكنها إيه، ولا شأنها إيه؟ أم أيل وما قبله التحريك أو ألف أو يكون قبل منها ألف. طب وهي محركا طرفا، حالة كون الهمز متحركا في الطرف، الهمز الذي تحرك في الطرف خاصة ما تحرك بضم أو كسر، خليكوا عين، خاصة ما تحرك بضم أو إيه أو كسر، لأن هذا البيت خاص بما يدخل فيه التسهيل بالروم، والروم طبعا لا يصلح إلا فيما كان الحرف الأخير في الكلمة مرفوع مضموما أو مكسورا، فيما كان فيه اللفظ مرفوعا أو مخفوضا، فهمناها؟ فالبعض بالروم سهلا، فوقف بعض أهل الأداء عن حمزة بالتسهيل أو بالروم مع التسهيل، بالروم مع الإيه مع التسهيل. ففي لفظ يستهزئ هنا الهمزة في الطرف ومتحركة بالضم بعد الكسر، إذن تسهل هذه الهمزة المضمومة بينها وبين الواو لأنها مضمومة، يستهزئ و تمام، يستهزئ وقفا. طيب يبدئ الهمزة هنا أيضا مضمومة وقبلها كسر، يبقى سكونها عارض بعد الكسر نبدلها ياء قياسي، يبدي. طب والتسهيل برو تسهل كالواو، يبديه عظيم. طيب شاطئي ومن نبئي، شاطئي شاطئ الوادي الأيمن، نقف بالقياسي شاطئ، هتبقى سكون عارض بعد الكسر خلاص تبدأ الحرف مد من جنس ما قبل، شاطي، تمام. طيب والتسهيل بالرو شاطي اي اي اي، اسهلها من جنس حركتها هي، يبقى تسهل كالياء هنا شاطي اي، من نبأ اي، من نبأ، عند الوقف سكونها عارض وقبله فتح يبدل ألفا، من نبأ. طب وعند التسهيل نراعي حركتها هي، نبائي، إذا تسهل كالياء نباجي. إذا خلاصة الكلام، إذا تحركت الهمزة في الطرف بعد متحركين، إما أن نعتبر بسكونها العارض فيكون الحكم هو الإبدال من جنس ما إيه؟ من جنس ما قبل. وإما أن نعتبر بالحركة فنقف بالروم، خاصة عند الضم والإيه والكسر إذا كانت مضموعة أو مكسورة، فلنا أن نعتبر بالحركة فنسهلها بين من جنس حركتها هي، فإن كسرت سهلت كالياء، وإن ضمت سهلت كالإيه كالواو. تمام، عظيم. مثلا يعبأ وأتوكأ ويظمأ وتظمأ وينشأ والملأ في بعض المواضع مرسومة بالواو، كل هذه المواضع نقف عليها. أولا بالإبدال من جنس حركة ما قبل. تمام، نحن نتكلم في الهمز المتطرف بعد الألف الآن، نحن نتكلم في نظير يستهزئ في كل ما وقع من الهمز المتحرك المتطرف بعد الحركة. تمام، لا احنا مناش دعوة نحو العلماء وتلقاء نحو ذلك، كل ما تحرك من الهمز وتطرف بعد الايه الحركة. ايضا عندنا يعبأ، طيب يعبأ الهمزة متحركة في الطرف بعد حركة، طيب اما ان تعتبر بسكونها العارض فتبدل من جنس ما قبل. يعبأ لا تقول يعبأ، سكنت بعد الفتح، يعبأ. تمام، الملأ تكتب هكذا في بعض المواضع، همزة مضمومة بعد الايه بعد اللام، ايوه، وفي بعض المواضع ترسم هكذا بالالف. تمام، طيب، سواء المرسومة بالواو او المرسومة بالالف، نحن نتكلم الان عن حركة الهمزة. الملأ او همزة متحركة بالضم ومتطرفة بعد المتحرك، اما ان نعتبر بسكونها العارض فنبدل من جنس ما قبل. الملأ، طيب واذا اعتبرنا بحركتها ضم او كسر؟ نعم ضم او كسر، اذا نقرأ بالتسهيل مع الروم، وذلك من جنس حركتها هي، فتسهل هنا كالواو لانها مضمومة. الملأ، تمام، لا فرق فيما تقدم بين الملأ المرسومة بالالف او الملأ المرسومة بالايه بالواو. وكذا يعبأ، يعبأ، اتوكأ، اتوكأ، اتوكأ، ينشأ، ينشأ، ينشأ، وهكذا. طيب، هناك مواضع مما تقدم سواء النحو يستهزئ او نحو يعبأ رسمت فيه الهمزة المضمومة على الواو، الملأ، يعبأ، يبدأ، كل هذه المواضع مرسومة بالواو، رسمت بالإيه بالواو. وكذا الهمزة المضمومة بعد الكسر منها مواضع رسمت بالياء من نحو يستهزئ ويبدئ وينشئ، وكذا المكسورة بعد الكسر من نحو شاطئ رسمت بالياء. وعندنا التغيير الرسمي فنقف بصورة الهمزة ونتبع المرسوم، فما رسمت فيه الهمزة بالواو وقفنا بالواو، وما رسمت فيه الهمزة بالياء وقفنا بالإيه بالياء. والتغيير الرسمي يعتد بالحركة، فإما أن نقف بالسكون العارض، وإما أن نقف بالشمال إن صح دخوله وهذا في المضموم، وإما أن نقف بالروم وهذا عند كون الهمزة مضمومة أو مكسورة في الحالين. طيب نأخذ أمثلة للتدريب، وهذه هي الخلاصة فانتبهوا لها. أولا لفظ يستهزئ، من اللي جبنا ضئيل يستهزئ، يستهزئ يبقى دي او ينشئ او نعم لهو واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الحضور معي نستأنف درسنا مرة أخرى عذرا على هذا الانقطاع. خلاصة الهمزة المتحركة بعد المتحرك في الطرف، يعني كل عندنا لفظ يستهزئ ونظائرها ولفظ يعبأ ويبدأ ونظائرها. بالنسبة للفظ يستهزئ، الهمزة مضمومة بعد الكسر، فإذا اعتبرنا بالتغيير القياسي فإننا ننظر إلى سكونها العارض فتبدل الهمزة الساكنة بعد الحركة من جنس الكسرة ياء ومن جنس الضمة واوا ومن جنس الفتحة ألفا، فنقول نقول في يستهزئ يستهزئ على اعتبار أنها يستهزئ، ويبدئ يبدئ على اعتبار أنها يبدئ، وينبأ ينبأ ينبأ وهكذا. طيب، ثم التسهيل بالروم، وهذا إذا اعتبرنا بحركتها، فإن كانت مضمومة سهلت كالواو من جنس حركتها يعني، وإن كانت مكسورة سهلت كالياء، وإن كانت مفتوحة فلا روم فيها وبالتالي لا تسهيل فيها، لأن التسهيل لابد أن يعتمد على حركة أو بعض حركة، أما الفتحة لابد أن تقف فيها بالسكون المحض، وحينئذ لا تسهيل في الهمزة المفتوحة طرفا. فنقف في يستهزئ يستهزئ، يبدئ يبدئ، يعبأ يعبأ، أتوكأ أتوكأ. تمام. إذا الوجهان للدال من جنس ما قبل أو التسهيل من جنس حركتها كالياء أو كالواو. طيب، بالنسبة للتغيير الرسمي يقف حمزة بصورة الهمزة، فإذا كانت صورتها الياء صورت بالياء وقف بالياء، وإذا كانت صورتها الواو وقف بالواو. طب بالنسبة للحركة، الحركة إذا كانت الواو ستكون متحركة بالضم، لأن الهمزة كانت متحركة بالضم، حينما كنا نقرأ يا بداء أو احذف الهمزة ستصير يا بداء وو، يا بداء وو، صارت عند الوقف واو مضمومة، شأنها كشأن أي كلمة آخرها الواو، وهذه الواو عليها ضمة، فيها العوارض الثلاثة: الوقف بالسكون يا باباو أو بالإشماء مثله لكن بضم الشفاه يا باباو من غير صوت، أو بالروم يا باباو. طيب، يستهزئ كذلك صارت ياء مضمومة، نقف عليها بالعوارض الثلاثة: يستهزي بالسكون المحض، يستهزي مثله بالسكون لكن مصحوب بالضم يعني الإشمام، هذا هو الإشمام، يستهزي للدليل رسما بالإيه بالرب. طيب، لفظ يبدأ، إذا أردنا أن ندمج الوجوه كلها ونقول كم وجها في يبدأ ويعبأ وتظمأ والملأ التي رسمت بالواو ونحو ذلك، كم وجها؟ وكم وجها أيضا في باب يستهزئ ويبدئ وينشئ وترجئ مثلا يعني؟ جميل. طيب، هذه الأعداد 3 و4 و5 مناسبة لأن تكون إجابة لما سألته. طيب، نوضح الكلام ونعد الوجوه مع بعضنا بطريقة مرتبة. باب يعبأ، انا بقول باب يعبأه. باب يعبأه ليه؟ لان من الممكن ان تكون الهمزة مضمومة بعد الفتح مثلها مثل يعبأه، لكنها ليست من باب يعبأه. يعني لما اقول الملأ هكذا، الملأ الهمزة مضمومة بعد الفتح في لفظ الملأ التي كتبتها، الهمزة مرسومة بالالف الملأ، هل لفظ الملأ من باب يعبأه؟ لا طبعا. تمام. لكن لو هي مثلا الملأ هكذا، هذه من باب يعبأه. إذا باب يعبأ إذا أردنا أن نضع له ضابطا نقول إذا تطرفت الهمزة بعد الفتح وكانت مضمومة وصورتها الواو، إذا تطرفت الهمزة وتحركت بالضم وصورت بالواو وكانت مسبوقة بالفتح. يعني نريد ضبط شامل، يعباء هذه الفتحة، يعباء الهمزة متطرفة مضمومة ومرسومة بالواو، يبقى الهمزة المسبوقة بفتحة وهي متطرفة مضمومة ومرسومة بالواو، هذا هو باب يعبأ. جميل. ما هي الوجوه التي في باب يعبأ؟ أولا الإبدال ألفا قياسيا، إبدالها ألف هذا وجه قياسي، الإبدال ألفا قياسا، يعبأ يبدأ الملأ أتوكى تظما. طيب والتسهيل بالروم يعبأ، التسهيل كالواو، أتوكه الملأ تظمه. طيب والوجهان قياسيان سواء الإبدال ألفا أو التسهيل بالروم. طيب ثم الوقف بالرسم نغيرها رسما، صورتها الإيه؟ الواو، نقف بالواو، ثم الوقف بالواو على السكون المحض، ثم لشمان، ثم الروم، ثلاثة أوجه، يعبو بالسكون المحض، يعبو مثل لكن ضمنت الشفاه لشمان، يعبو بالروم. إذن ثلاثة الرسم ووجهان قياسيان، باب يعبأ فيها خمسة أوجه، فيها إيه؟ خمسة أوجه، وجهان قياسيان لبدال ألفا والتسهيل بالروم كالواو. طيب ثم التغيير الرسمي، نقف بالواو على السكون المحض والروم والشمام، خمسة، وكلها وجوه أدائية تحقيقية، ليس منها وجوه اعتبارية أو تقديرية، لأنها كلها مختلفة. واضح؟ كلها وجوه تحقيقية، لأن هذه الأداءات الخمسة كلها أدائيات مختلفة. طيب لفظ الملأ التي رسمت فيها الهمزة بالألف، الهمزة هنا ليس صورتها الواو، فلا يدخل في ذلك تغيير رسمي بالواو، مفيش، لأن التغيير الرسمي فيها يوافق الأداء القياسي أو التغيير القياسي. لفظ الملأ الهمزة وإن كانت مضمومة بعد الفتح وتطرفت لكنها لم تصور بالواو وإنما صورت بالألف، وهذا دليل على أن الرسم توقيفي وليس اجتهادي، لو كان اجتهاديا لجاءت الصورة واحدة في كل المواضع بالواو أو بالألف، لكن بعضها بالألف وبعضها بالواو، دل ذلك على أن هناك توقيف حيث وقف من يكتب بأن يكتب هذه المواضع بالألف والبقية بالإيه بالواو. فما كانت صورته الألف وأردنا أن نغير فيه تغييرا رسميا لابد أن يكون موافقا للصورة وهو الألف، وما كانت صورته الواو لابد أن، وهنا يتبين لنا فائدة التغيير الرسمي لتوضيح والتفريق بين ما كان صورته موافق القياس وما كانت صورته مخالفة للإيه للقياس. جميل. فلفظ الملأ نقف عليها إما بالدال قياسا، الملأ بالألف، أخي أبو عبد الله انتبه، الملأ إن اعتبرنا بسكونها العارض وهي مسبوقة بالفتح الملأ. طيب الملأ نعتبر بالحركة نسهل بالرو نسهلها كالواو الملأ. طيب نغير رسمي، لو غيرنا رسمي هنغير بالألف هنقول الملأ وأصبح مثل مثل الألف الإيه القياسي. إذا هما وجهان وخلاص، الإبدال ألفا والتسهيل براو قياسا، ولا وليس هناك فيها تغيير رسمي. عظيم. طيب يستهزئ الكلمة التي معنا لها ضابط؟ نعم، لأنها من باب يستهزئ وينشئ ويبدئ، بل يبدئ ويستهزئ ويستهزئ وإيه وينشئ وترجئ. ما ضابط هذا الباب؟ تطرفت الهمزة المضمومة المرسومة بالياء بعد الكسر، تطرفت الهمزة المضمومة المرسومة بالياء بعد الكسر. يبقى دي قبلها كسرة، طب وهي او متطرفة ومضمومة لكن مرسومة بالياء. عظيم. اولا نعتبر بسكونها العارض، اذا قلنا يبدئ فنبدل الهمزة الساكنة من جنس الكسرة التي قبلها ياء يبدي. عظيم. طيب هذه الياء نقف فيها بالسكون المحض يبدي، ام نقف فيها بالرو، ام نقف فيها بالاشمام؟ انتبهوا للسؤال. يبدي نحن اعتبرنا الهمزة نفسها اعتبرنا بسكونها العارض، يبدئ شو نجربتها زي الاول يبدئ فصارت ساكنة بعد الايه الكسر فابدلت ياء قياسا يبدي، فابدلت حرف مد. هذه الياء هل يدخلها الرو والاشمام ام لا؟ اريد جوابا. لا روم ولا إشمام فيها على القياس. أحسنت أخي عبد الحميد، جميل، إجابة جميلة. وشمم وروم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلها. إذا أبدلت الهمزة الساكنة المتطرفة حرف مد يا مدية أو مدية يمتنع دخول الروم والإشمام فيها، لأن الاعتبار بهذا السكون اعتبارا بسكون الهمز لا بسكون الياء ولا بسكون الواو، فانتبه. فهمناها؟ وهذا هو سبب امتناع دخول الروم والإشمام فيما أبدل على القياس حرف مد. اعتبرنا بسكونها العارض يبدئ، الهمزة نفسها ساكنة خلاص، ما اعتبرناش انها يبدئه. لو اعتبرت بحركتها تعمل فيها ايه؟ فين الجواب؟ لو اعتبرت بحركتها يبدئ نسهل براو ولازم نجيب بعض الحركة. جميل. اذا القياس فيها أن نبدل حرف مد من جنس ما قب، وهذا باعتبار سكونها العارض يعني سكون الهمز. تمام. طب وإذا اعتبرنا بحركتها يبدئه، لا يبقى نسهل براو يبدئه عظيم، والوجهان قياسيان. يبدي للدليل قياسا، وبالتالي لما نقول على سكون محض ولا روم ولا إشمام، لأنه على حالة واحدة فقط وهي حالة السكون المحض. يبدي أو التسهيل براو يبديه، الوجهان قياسيان. طيب والرسمي احذف الهمزة وانطق بالصورة فصارت ياء. طيب والحركة، الحركة معايا يعني صارت ياء مضمومة. يبديو خلاص نقف هنا ونقول نقف بالعوارض الثلاثة عند الوقف بالياء رسما، لأننا واقفين على يبديو على ياء مضمومة. تمام. فإما أن نقف بالسكون المحض يبدي، وإما أن نقف بالسكون المصحوب بالإشمام يبدي وضم الشفاه، وإما أن نقف بالراو فنأتي ببعض الضم يبدي، ثلاثة أوجه. طيب ثلاثة الرسم ووجهان على القياس، المجموع كم؟ اثنين وثلاثة، كلكم هتقولوا خمسة طبعا، عظيم. لكن لما اجي اعد وجوه ادائيه هلاقيهم اربعه فقط مش خمسه. ازاي يا شيخ؟ كيف؟ ايوه تمام، لاننا اذا بدانا بالوجه القياسي وهو لابدال ياء على السكون المحض يبدي. طيب واذا بدانا بوجوه التغيير الرسمي نقف بالياء رسما على السكون المحض يبدي. فأداء الوجهين واحد، أداء الوجهين إيه؟ واحد وليس مختلفا، فهو باعتبار عد الوجوه قياسا ورسما خمسة، لذلك نقول خمسة اعتبارية، لكنها في الآداء أربعة فقط وأربعة أدائية. إذا باب يبدئ ويستهزئ وينشئ فيها خمسة وجوه اعتبارية وأربعة أدائية، عظيم جدا. يبدي طيب واجيب الوجه الاولاني في الرسمي هرجع اقول يبدي تاني؟ لا خلاص ما تقولهاش بقى، ما احنا قلناها تنفع قياسي ورسمي، خش على طول على الاشمام واطبق الشفاه. يبدي واطبقت الشفاه، شايفيني؟ طبعا لا، ما هو اشمام. يبدي تمام، هذا الرم. اذا الاداء فيها اربعه وجوه ادائيه، لكن الاعتبار هي خمسه، لأن الوجه الأول في القياس والوجه الأول في الرسم ابدلها ياء على السكون المحض، عظيم جدا. وكذا في يستهزئ، يستهزي يستهزئ يستهزي بالإشمام، يستهزي بالرب. طيب شاطئي، شاطئي فيها كم وجها؟ كيفية الإشمام بعد الإبدال أخي أبو أنس؟ يعني تقول يستهزي وضم الشفاء، يستهزي وضمت الشفاء على طول فقط. الكلمة كلمة شاطئي التي معنا الآن، شاطئي. بعيد حرف المد، قولها كده عشان تبقى سهل. لما أبدلت إيه؟ ياء رسما أو واو رسما، وهتبقى ياء رسم أو ياء مدية أو مدية، الا في بالنسبه للواو يعبو هتبقى واو لينه، يعبو وتضم الشفاه. طيب شاطئ، جميل، فيها قياسا وجهان معروفان، شاطئ اعتبر بسكونها العارض فتقول ايه؟ شاطئ من غير رو، شاطئ. طب طب وإذا اعتبرت بالحركة يبقى تسهيل براو شاطويه. طب لما أقول لك ما هو دليل ادلها ياء قياسا فأبدله عنه حرف مد مسكنة ومن قبله تحريكه قد تنزل، لأن السكون هو سكون عام يشمل الأصل والعارض. طيب ولما أقول ما هو دليل التسهيل بالروم في شاطه هكذا وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا أي حالة كون الهمز متحركا في الطرف، فالبعض بالروم سهلا. عظيم. طب والتغيير الرسمي نقف بالياء رسما نحذف الهمزة ونقول شاطي، ياء مكسورة إما أن نقف بالسكون المحض شاطي، أو نقف بالرو شاطي. إذن وجهان على الرسم، ولا إشمام هنا لأن الياء صارت مكسورة. أربعة أوجه كما كتب عدد كبير من الإخوة الحضور ما شاء الله. الإبدال ياء قياسا، وكذا التسهيل بروم قياسا، ثم الإبدال ياء رسما، ثم التسهيل بالروم. طيب هل هناك وجوه أدائية غير مختلفة من هذه الوجوه الأربعة؟ نعم، إذا وقفنا قياسا بالياء شاطي، وإذا وقفنا رسما بالياء شاطي، يبقى كده عندي أربعة اعتبارية، لكن الأداء كان ثلاثة فقط. فإذا قرأت شاطي يصح أن يكون قياسا ورسما، شاطي تسهيل بالرو، شاطي يبدل ياء رسما بالرو، ثلاثة أدائية وأربعة إيه؟ اعتبارية أو تقديرية. عظيم. لؤلؤ الهمزة هنا مكسورة بعد الضم، الهمزة مكسورة بعد الايه الضم، يعني مش هيكون فيها اشمام. طيب اذا وقفنا بوجوه قياسية واعتبرنا بالسكون العارض يبقى نبدي الواو لولو. طيب وهل هذه الواو يصح فيها رو على القياس؟ لا، إذا اعتبرنا بالحركة وعايزين نعمل رو لابد أن يكون بالتسهيل. لولو تسهل كالإيه؟ ها أين الجواب؟ إذا أبدلت قياسا أبدلت واوا لولو. طيب وإذا سهلت بالروم قياسا سهلت كالإيه؟ عظيم ما شاء الله عليكم، من جنس حركتها هي. فإذا اعتبرنا بسكونها العارض وأبدلنا من جنس ما قبل لولو من جنس الضم التي قبلها، وإذا اعتبرنا بحركتها وسهلنا بالروم كان التسهيل من جنس حركتها هي، هي مكسورة فتسهل كالياء لولو هي. عظيم جدا. طيب والرسمي لولو ما يوافق القياس. طيب وإذا وقفنا بالرو لولو هكذا. إذا لفظ لولو فيها أربعة أوجه اعتبارية لكن الأداء فيها ثلاثة فقط، لولو لولو لولو فقط، للدر قياسا ثم التسهيل بالروم قياسا ثم للدال واوا مع الروم رسما. طيب هذا النوع هذا النوع بالنسبة للإخوة الحضور هل فيه أي سؤال؟ هذا النوع أصبح جليا واضحا. تمام. إذا تحركت الهمزة بعد متحرك ولم تكن مصورة بواو ولم تكن مصورة بياء وإنما كانت صورتها الألف، تعين أن تكون مفتوحة من نحو بدأ، تمام، بدأ، أو مضمومة من نحو الملأ التي رسمت فيها الهمزة بالإيه بالألف. وفي كلا الحالتين نقف بالإبدال قياسا فنقول في بدأ بدا، وفي الملأ الملأ، ولو هي أيضا من الملأ، تمام، يمكن أن تكون مرسومة بالألف وتحتها كسرة، من الملأ أيا كانت حركتها، تمام. ثم ننظر إلى حركتها ونعتد بالتسهيل مع الروم. ففي لفظ بدأ لا روم ولا إشمام ولا أي شيء، هو بدأ وخلاص، بدأ بدأ الإبدال ألف قياسا وجها واحدا ولا شيء فيها بعد ذلك. طيب الملأ والملأ والهمزة متحركة بضم أو كسر لكن صورتها الألف، تقف الإبدال قياسا من جنس الفتحة التي قبل، سواء كانت الملأ أو الملأ تقول الملأ أيضا فتبدلها ألفا قياسا. طيب والتسهيل بالروم تسهل لأنها مضمومة أو مكسورة، الملأ الملأ. طيب تغيير رسمي ثاني، ما خلاص انت وقفت بالألف وقلت الملأ وهي صورتها الألف ليس صورتها واو ولا شيء. ففي لفظ الملأ والملأ مما كانت فيه الهمزة مرفوعة أو مخفوضة لكن الصورة ألف وجهان فقط، للدال ألفا قياسا أو التسهيل بالروم، تمام. لكن ما كانت الهمزة متحركة بالفتح ولابد أن تكون صورتها الألف، وقفنا بالإبدال ألفا قياسا وجها واحدا. هذا هو الكلام الخاص بالهمز المتحرك بعد المتحرك في الطرف، والله أعلم. يستهزئ بهم، طبعا لم نقف على لفظ يستهزئ في الجمع، لكن على ما درجنا عليه وتعودنا كل كلمة مهموزة نذكر فيها أصل حمزة ونوضح فيه أصله القياسي ونظائر ذلك، تمام. طبعا أختنا آية ما شاء الله كل ما ذكر لحمزة فيما تقدم من الهمز المتحرك المتطرف بعد متحرك فهو لحمزة ومعه هشام، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا أي مغيرا. طيب يستهزئ بهم ويمدهم، بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كل ممات الجمع هنا ممات غير مهموزة، قرأ قالون بالصلة والإسكان بخلف عنه، وابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا، والباقون بالصلة وجها واحدا، والباقون بالإسكان وجها واحدا. طغيانهم انفرادة دوري الكساء بإمالة ألف طغيانهم، وهذا الألف لا يندرج تحت قاعدة من قواعد ممالات الألفات في باب الفتح والإمالة، وإنما هو من الممالات الخاصة، من الممالات الإيه الخاصة. فأميل هذا الألف لكونه مسقوقا بمستفر وبعده كسر طغيانهم، تمام. و هناك من ذكر كون الحرف مسبوق بالمستفل، لكن السبب في إمالة هذا الألف وجعله من الممالات الخاصة هو أن لفظ طغيان جاء فيه الألف على زنة فعلان، وذلك في حالة الجر طغيانهم، وهذا هو الراجح، وهو من الممالات الخاصة فلا يقاس عليه. لا هو مذكور أخي غزة في آخر الباب، هناك انفرادات في آخر باب الفتح والإمالة لدوري الكسائي، وإجاع أنصاري ألف أنصاري من أنصاري إلى الله، تمام. من يذكر هذه الأبيات اكتبوها، وإجاع أنصاري تميم وسارع نكتب هذه الأبيات لنستخرج منها انفرادات دور الكسائي. ثلاثة أبيات متتالية كلها فيها انفرادات دوري الكسائي وكلها ممالات خاصة، يعني ألفاتها لا تندرج تحت قياس معين. وإرجاع أنصاري تميم وسارع مسارع والباري وبارئكم تلا. فهنا قرأ دوري الكسائي بإمالة ألف أنصيري، من أنصيري إلى الله، وهو المرموز له بالتاء من تميم. وكذا قرأ بإمالة ألفات باب المسارعة سارع سيرع وسيرع مسارع مسيرع، وسيأتي يسارعون يسيرعون، هي باب المسارعة كله في القرآن. وكذا الباري وبارئكم، البارئ البارئ بارئكم، لفظ البارئ الهمزة مخفوضة، والله الخالق البارئ، البارئ بالرفع، نعم، والله الخالق البارئ البارئ، وبارئكم وبارئكم هكذا. وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذان ما عنه الجواري تمثلا، يواري واري في العقود بخلفه وتقف. لفظ آذانهم طغيانهم يسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا، عنه أي عن دور الكساء أيضا، جاءت لانفرادة بإمالة هذه الألفات من لفظ آذانهم آذينهم طغيانهم التي معنا في السورة طغيانهم، يعني هي ألفاظ معدودة لا يقاس عليها، ليست بابا لغيرها. وكذا الذي يسارعون ذكرناه مع سارع ومسارع، وآذاننا يعني آذاننا وآذانهم. آذاننا وآذانهم، آذيننا آذينهم، عنه الجواري، لفظ الجواري حيث وقع في القرآن، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، من آياته الجوير في البحر كالأعلام هكذا. وهذه الإمالة خاصة بالكساء وليست إمالتها من باب إمالة الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة، لأن الراء هنا ليست طرفا، وإنما أميل هذا الألف من باب الممالات الإيه الخاصة. طيب، قوله بعد ذلك يواري واري في العقود بخلفه، ذكر الإمام الشاطب الخلف هنا لدور الكساء في لفظ يواري وأواري. فالظاهر من اللفظ أن دور الكساء ورد له الخلف، يواري أواري هكذا بالإمالة أو بالفتح بخلف عنه، لكن جاءت في عبارات المحدثين نفي الإمالة وليس من طريق الشاطبية إلا الإيه الفتح وجها واحدا. وهذا من قول الشيخ الهلالي، أذكر قوله واري معا معه واري جميعها، فبالفتح من حفظ لدور علينا، يواري معا معه واري جميعها، فبالفتح من حرز لدور علينا، يعني فيها الفتح من الحرز، تمام، فيها الفتح. الشيخ الهلالي اللي هو متن ربح المريد للشيخ الهلالي، له الطوالع البدرية وله ربح المريد، هذا من نظم ربح المريد للشيخ الهلالي. مرة أخرى لمن أراد أن يحفظ البيت، يواري معا معه واري جميعها، لفظ يواري وأواري الاثنين، فبالفتح من حرز لدور علينا، بالفتح من حرز له الفتح وجها واحدا من الحرز حرز الأمان لدور علينا أي لدور علي دور الكسائي يستنزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم. نقرأ الآية سريعا، الآية عبارة بسيطة جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من الدرج بعقلون؟ أين الجواب؟ جواب سهل وبسيط. من الدرج مع قانون؟ ما عدا أصحاب الصلة ودور الكسائي. عظيم. قانون الدرج معه الجميع إلا دور الكسائي وأصحاب الصلة. أيضا عبارة جميلة أخونا أبو سارة، يعني أخونا أبو سارة استوعب الموضع الذي سيستحق العطف، فوجد الدور أقرب فجعله بعد إلا، ثم ذكر أصحاب الصلة ليفهم من عبارته أنه يريد أن يرتب معي. فنبدأ بالدور، نبدأ بالدور، كل القراء وافقوا، ورش حتى وافق. فهنا ألف طغيانهم فيه الإمالة لدور الكسائي والفتح للباقين، لا تقليل فيه لورش. عظيم. طيب إن قيل عندنا عبارة تقول، نعم هذا سؤال جميل، عندنا عبارة تقول يعني عبارة مأخوذة عن المشايخ، كل ما أماله حمزة والكسائي أو انفرد به الكسائي أو انفرد به دور الكسائي ففيه التقليل وجها واحدا أو الفتح والتقليل بخلف عن ورش، ما عدا أربعة ألفات فيها الفتح وجها واحدا وهي كلا ومرضات والربا ومشكات. هذه عبارة مشهورة جدا عن المشايخ وكثير من الطلاب يحفظونها ويعرفونها، كل ما أماله حمزة والكسائي والعاشر أو انفرد به الكسائي وحده أو انفرد به دور الكسائي وحده فالورش فيه الفتح والتقليل بخلف عنه أو التقليل وجها واحدا، ما عدا أربع ألفات فيها الفتح وجها واحدا وهي الربا ومرضات وكلا ومشكات. عظيم. طيب هنا انفرد دور الكسائي بألفاظ جاءت في الذكر، أنصيري، سارع، نسارع، آذيننا، كأنها خاصة ولا يقاس عليها. هي نوع الألفات من المؤلفات الخاصة، لكن الجواب هناك جواب آخر، هناك ألفات أيضا، هناك ألفات واوية وقرأها ورش بالتقليل مثل الضحى من رؤوس الآية. الجواب هو أن العبارة التي جاءت في ما نقل عن المشايخ والتي ذكرتها خاصة بما ورد قبل ذكر أصل التقليل في الباب. يعني إيه؟ لو لاحظنا ترتيب الباب في باب الفتح والإمالة نجد أن الناظم بدأ بذكر ممالاة الأصحاب معا، حمزة والكسائي، وطبعا العاشر يندرج معهم من الدرة، دي مسألة تانية، تمام؟ ثم انفرادات الكسائي، ثم انفرادات لدور الكسائي، ثم ذكر الألفات في رؤوس الآية، ثم ذكر الموافقات لمن وافق الأصحاب في إمالات مخصوصة، ثم ذكر أصل التقليل لورش وجها واحدا أو بالخلف. يبقى نقول ما ذكر من انفرادات لدون الكساء بعد أصل التقليل في آخر الباب فليس لورش شيء فيه. جميل أوي، فهمت الإجابة؟ تمام. الأصل اللي بنقوله كل ما أماله الأصحاب أو انفرد به الكساء أو انفرد به دون الكساء وحده فلورش فيه الفتح والتقليل بخلف أو التقليل وجها واحدا إلا أربع ألفات فيها الفتح وجها واحدا، كلام طيب وجميل، لكن لابد أن يكون مقيدا بأن تكون هذه الأمور التي وردت قبل أصل التقليل. أما ما ورد بعد ذلك من انفرادات لدور الكساء في آخر الباء فلا شيء لورش فيه. تمام. طيب، قرأنا هذه الآية للمقالون واندرج معه الجميع عدد دور الكساء وأصحاب الصلة. مرة أخرى، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل العدد الباقي من القراء والرواة الدور الكسائي وأصحاب الصلة وقفوا في موضع واحد أم في موقع مختلف؟ لا، في موضع مختلف. فدور الكسائي أوله عند طغيانهم، وأصحاب الصلة أولهم عند لفظ بهم، خلاص يرتب الأقرب إلى آخر الآية، فنعطف دور الكسائي أولا ولا نأخذ بالرتبة الآن، وإنما نرتب بحسب الموضع. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم الصلة لقارون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هي الصلة لقارون، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. جميل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، المد المتصل لورش وحمزة بالإشباع والباقون بالتوسط وجها واحدا. اشتروا الضلالة، لو وقفنا على ألف على هاء التأنيث في لفظ الضلالة، لو افترضنا أننا وقفنا الضلالة صار الكسائي بالإمالة وجها واحدا الضلالة والباقون بالفتح، لكن هذا الموضع ليس موضع وقف فندرجه ولا نقف عليه. اشتروا الضلالة بالهدى، بالهدى ألف يائي بعده ساكن ولا متحرك؟ بتسأل ليه؟ لأنه لو بعده ساكن يبقى مش موضع إمالة ولا تقليل. تمام؟ لأنه لو بعده ساكن يحذف الألف اليائي ويصير الإمالة وكذا. هذه الأمور تقيد بحالة الوقف فقط، لو وقفنا نقف الهدي الهدى لوقوع السكن بعد، لكن إذا كان بعد متحرك فالإمالة مطلقة في الحالين وصلا ووقفا، وكذا التقليل في الحالين وصلا وإيه ووقفا. هنا الألف الياء بعده متحرك، فقرأ الأصحاب وهم حمزة والكسائي والعاشر بالإمالة وجها واحدا. طيب، ما هو أصل هذا الحكم؟ هل كل ألف تمال لحمزة والكسائي؟ هل كل ألف يمال لحمزة والكسائي والعاشر ويقلل لورش؟ أم هي ألفات مخصوصة وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل، حيث إيه تأصل ذوات الياء؟ يعني يشترط أن تكون هذه الألفات يائية أصلها الياء، فيقرأها حمزة والكسائي بالإمالة ويندرج معهم من الدر أيضا ويوافقهم خلف العاشر، وفيها الفتح والتقليل لورش بخلف عنه، وهناك ألفات يائية فيها التقليل وجها واحدا لورش سيأتي ذكرها تباعا. طيب، السؤال كيف نكشف عن الألفات اليائية؟ أجاب الإمام الشاطبي رحمه الله بعد ذلك بقوله وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. طيب، هل هناك أمثلة نجرب عليها هذا الأصل؟ نعم، البيت الذي بعده وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هدى والهوى واشترى وهداهما، تمام. هدى والهوى واشترى وهداهما، هدى والهوى اسمان، واشترى وهدى واشترى وهداهما، على فكرة واشترى وهداهما فعلان، اشترى وهدى. هدى والهوى واشترى وهداهما، نعم هي هدى عظيم، هدى والهوى واشترى وهداهما، يعني هدى واشترى والهوى وهداهما عظيم، هدى والهوى واشترى وهداهما. أربعة أمثلة، المثال الأول والأخير أسماء، الاسم يعني هما ثنائيات، هدى والهوى واشترى وهداهم، هذه الثنائيات الأول منهما فعل والثاني منهما اسم عظيم، هدى واشترى، الهوى وهداهم، هكذا. فمعنى مثالان للإيه؟ للأسماء، نجرب عليهما كيف نكشف عن الألفات اليائية في الأسماء، وتثنية الأسماء تكشفها، فنقول في هدى هديان، والهوى الهويان، عظيم. طيب الصفا، إن الصفا والمروة، هل يقرأ حمزة والكسائي والعاشر إن الصفي والمروة بإمالة الصفا؟ لا لا طبعا، لما؟ لأن ألف الصفا ووي، فنقول في صفا صفوان. طيب كيف نكشف عن الألفات اليائية في الأفعال؟ وإن صادفت إليك وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. رددت إليك الفعل يعني إيه؟ يعني أسندت الكلام إلى نفسك، فألحقت بالفعل تاء المتكلم، فتقول في هدى هديت، وتقول في اشترى اشتريت، وفي استعلى استعليت، وفي سعى سعيت. يعني هل لازم يعني ان احنا نحط تاء متكلم؟ هل لازم نرد الفعل الي؟ هل في طريقة اخرى؟ نعم، هو الغرض من الكلام ان نسند الى الفعل ضمير رفع متحرك من الضمائر المتحركة، لان الضمائر المتحركة ترد الافعال الى اصولها. فاذا قلت هديت هديت هديتي المتكلم او المخاطب او المخاطبة، وكذا هدينا ناء الفاعلين، او تقول هدينا نون النسوة، كل هذه هي ضمائر الرفع المتحركة وتجعل الالفات ترد الى اصولها ها هنا. فنقول هديت وسعيت واشتريت. طيب نجا نجا ودعا، لا نقول نجا ايه؟ نجوت ودعا دعوت، تمام. اذا الطريقة واضحة. ثم ذكر الناظم بعد ذلك مضان الألفات اليائية عند حمزة والكسائي، مضان يعني مواقع، المواقع التي يمكن أن تأتي فيها الألفات اليائية، فقال وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، يعني لقيت الألف في اسم من الأسماء وكان علامة على تأنيث لفظه فهو ألف يائية وتمال وما تكشفش. يعني الناظم هنا بيقول في مواضع كتيرة ممكن تعرف فيها ان الالف ياي او لا من شكلها كده من غير وزن، فاذا قلت مثلا السلوى الكبرى الصغرى، هذه الالفاظ كلها الفاظ تصف المؤنثة، فالالف فيها للايه؟ للتأنيث. فلا بد ان تكون يائية. فلا تتعب نفسك بالكشف حينئذ وتقول السلوى السلويان، تمام، ولا الذكرى الذكريان، ولا الكبرى الكبريان، ولا الصغرى الصغريان، ولا طوبى طوبيان، تمام. طالما ان الالف امامك للتأنيث خلاص. وكذا اعطانا الناظم ايضا اشكال نعرف بها الالفات اليائية، فكل ما ورد من الالفات المتطرفة في صيغة فعل كيف جرت، ومعنى كيف جرت، اطلق الناظم هنا جريان الحركات الثلاثة على فاء الوزن، سواء كانت فعل بفتح الفاء او فعل بضم الفاء او فعل بكسر الفاء، فكل الفاتها المتطرفة في اوزانها كلها كيف جرت كلها يائية وتمال لحمزة والكسائي وايضا للعاشر. وذلك من نحو يحيى فعل يحيى، تمام، طوبى موسى فعل، الدنيا فعل، أسرى جميل فعل، عيسى فعل، ذكرى فعل، سينا فعل، سينا سينا سيناهم سيناهم في وروهم سينيهم لفتاة، قربى فعل. كل هذه الألفاظ إذا وجدنا أن اللفظ طيب. هنا سؤال جميل، عندي مرضى ومولى، يا سلام، مرضى ومولى، مرضى ومولى، من اللي يكتب الكلمتين دول؟ مرضى مولى، مرضى مولى، الشبه بينهم كبير جدا، لكن واحدة منهم على فعل والاخرى على مفعل. تقول لي عرفت ازاي يا شيخ؟ مرضى مولى شكل بعض خالص، يعني العملية مش بان احنا نحط واحدة في الكف ده واحدة في الكف ده، لا لا لا، الميزان الصرفي له شكل اخر، له اعتبار اخر. مرضى مولى، مرضى على فعل، لانك حينما تأتي بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة على فاعل ستجدها مريضة، الميم فاؤها والراء عينها والضاد لامها، اذا الالف المتطرفة هي الف فعلاء التي في اخرها، التي اما ان تدل على تأنيث لفظها او جمعه، تدل على تأنيث لفظها او ايه او جمعه. ايوه، ما هو مريض ومريض ومريض جمعهم يبقوا ايه؟ مرضى. يبقى ده الف لصيغه جمع مريض، عظيم. يبقى مريض فعل، مريض فعيل، مرضى فعل، اذا الالف هنا يمال مرضي. طيب مولى، هل مولى من فعل؟ مولى من فعل؟ لا، مولى وفعلها ايه؟ وليا، ولاية، تستعملها في كل الفاظ هذا المعنى تجد ان الميم زائدة، الواو فاؤها، واللام عينها، والالف الاخيرة هي لامها، تمام، فاعلة، اذا الميم زائدة. فننظر، هذه الواو التي هي الفاء ساكنة ام متحركة؟ لا ساكنة، يبقى نأتي بالفاء ساكنة، وهذه الميم نأتي بها في زيادة الوزن، فنقول مف عل مولى، بيقول لنا الالف ديت لام مفعل، لا ما تنفعش، يبقى ليست من ايه، من فعلة. لكن هذا ليس معناه ان هذه الالف ليست يائية ولا إنالة فيها، وانما قلت ذلك لافرق بين الالفات اليائية في وزن مفعل وافعل، وبين الالفات اليائية في وزن فعل، لان هناك شبه كبير بينهما، وينبغي التفريق بين هذه الاوزان خاصة عند الامام ابي عمرو البصري، لانه يقلل الالفات فعل فقط ويفتح ما دونها، فيقرأ ابو عمرو البصري مربى بالتقليل، لكن مولى مولى بالفتح، مثنى مثنى بالفتح، ان مثنى على مفعل، ادنى ادنى ليست على ايه، على فعل ايضا، دنا فعل، والدال ساكنة فنأتي بالهمزة زائدة قبل الفاء الساكنة في افعل، اذا ادنى على افعل، ادنى واربى واعلى كل هذه افعل تفضيل، تمام، مثنى ومولى هذه ايه على زينة مفعل. فلا بد من التفريق بين الفات فعل والفات مفعل وايه وافعل. لكن كل هذه الالفات يميلها حمزة والكسائي وخلف العاشر ويقللها ورش بخلف عنه، اما عند ابي عمرو لا بد من التفريق بين ما هو على زينة فعل وبين ما هو على زينة افعل ومفعل. طيب كيف جرت فعالة؟ لا، قال وكيف جرت فعالة ففيها وجودها وإن ضم أو يفتح فعالة فحصلها، فعالة وفعالة وليس في القرآن فعالة. فأما فعالة من نحو كسالة وأسارة، وأما فعالة بالفتح من نحو يتامى ونصارى وخطايا وحوايا، كل هذه الالفات تمال لحمزة والكسائي وخلف العاشر، الا ما سيأتي استثناؤه وعده للكسائي منفردا، تمام، من هناك الفات سينفرد بها الكسائي مثل الف خطايا مثلا، ايام ايضا ما شاء الله، ايامي طبعا، والمراد بالفات فعالة وفعالة الف المتطرفة، لان من شروط الامالة ان تكون الالف يائية، اثنين ان تكون متطرفة. فعندنا في فعالة الف الواو والف العين، فعاء هذا الف العين، ليه هذا الف اللام المتطرف وهو محل الامالة او التقليل. طيب وفي اسم في الاستفهام اما وفي متى، وفي اسم طبعا لفظ تتمارى ليس منها، تتمارى ليس منها، لان الفعل تمارى، تمارى الفعل هكذا تمارى، فليس ليس من زمة فعالة. في اسم في الاستفهام أما وفي متى، أيضا قرأ الأصحاب بإمالة الألفات المرسومة ياء في أسماء الاستفهام، وذلك في ألف أما ومتى فقط، أني ومتى. وعسى أيضا أمال وكل بلى، نص النظر على ألف عسى، مع أن من الممكن أن تقول عسى عسيت، عسى عسيت لمن يعرف الأصل، عسى عسيت تقول عسيت أن أفعل كذا، فمن الواضح أنك حينما ترد الفعل إليك تجد الألف يائية فتمال ألف عسي، لكن ذكره هنا لكون اللفظ جامدا، فذكره لجموله انه هو الفعل الوحيد من افعال التي وردت فيها الالفات الوائية وكان جامدا. عليكم السلام. تحضر عليكم. شكرا ثم ذكر الناظم بعد ذلك إمالة إمالة الأصحاب بألف بلا ألف بلا وهي بلا الجوابية ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم بلي وهو الخلاق العليم هذه بلا الجوابية وألفها يائي وذكره الناظم بجهالة أصله ومن الألفات مجهولة الأصل التي لا يعلم كيفية استخراج أصلها وهو ليس من مجهول الأصل وإنما من الألفات التي يتعثر الكشف عن كونه يائيا أو لا تمام؟ فألف بلا الجوابية ألف يائي ونص عليه لأنه من الألفاظ التي يتعثر على الطالب استخراج استخراج موعد ألف هل هو يائي أو واوي. وفي اسم في الاستفهام أما وفي متى وعسى أيضا أمالا وقل بلى أيضا أمالا ألف أمالا للاثنين يعني حمزة والكسائي معا وقل ما أماله حمزة والكسائي يندرج معهما خلف العاشر ويوافق هنا في إمالة الألفات اليائية في جميع ما ذكر تمام ما ستأتي به المخالفة سنذكره في حينه الكلام بالنسبة لخلف العاشر في الألفات اليائية بسيط جدا مخالفته بين حمزة مع حمزة مخالفات معدودة لكن في غير الألفات اليائية طيب ثم جاء الإمام الشاطبي بإشارة جميلة جدا يسهل فيها معرفة الألف اليائي من غيره يسهل فيها معرفة محل الإمالة من غيره فقال وما رسموا بالياء غير ندى وما ذكى وإلى من بعد حتى وقل على كل ما رسموا بالياء كل ما جاء مرسوما بالياء كل ألف مرسوم بالياء أماله حمزة والكسائي وخلف العاشر غير خمسة ألفات ألف زكى وإلى وحتى وعلى فأما زكى فهي واوية وأما إلى وحتى وعلى هذه الأربعة فهي مجهولة الأصل مجهولة الإيه؟ الأصل تمام؟ زكى واوية تقول في زكى زكوت أما لدى وإلى وحتى وعلى فهي مجهولة الإيه؟ الأصل ولذلك استثنيت من الإمالة ولا إمالة في هذه الألفات الخمسة فإذا وجدت الألف مرسوم بالياء فهو ممال لحمزة والكسائي والعاشر وفيه كلام بالتقليل لورش أما إذا كانت هذه الألفات واحدة من هذه الخمسة فهي مستثناة لدى وزكى وإلى وحتى وعلى فأما زكى لأنها مجهولة الأصل وأما لدى وإلى وحتى وعلى فهي مجهولة الأصل زكى واوية الأصل والأربعة الباقية مجهولة الإيه الأصل طيب وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلا هو أين لفظ زكى في القرآن زكى أين لفظ زكى في القرآن أخي الحسين يتفق يتفقون فيه على الفتح وجها واحدا. تمام. لكن لفظ زكى لو كان موجود في رؤوس الآية من الممكن أن يندرج في جملة رؤوس الآية، وذلك من باب الوقف على النظير، فنقف على مثل النظير إن كان غويا كما سيحدث مثلا في ألفات والضحى وضحاها مثلا. تمام. لكن ألف زكى لم يوجد في رؤوس الآية مطلقا، وبالتالي ليس فيه إلا الفتح وجها واحدا، ما زكى منكم من أحد. عظيم. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى معدتنا. كل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى معدتنا. زكاها، هذا ثلاثي مزيد أم ثلاثي مجرد؟ ما الفرق بين المجرد والمزيد؟ المجرد ما كانت حروفه كلها أصلية، ويكون مجردا عن الزيادة، بحيث لو جرد بعد ذلك من حرف من حروفه الأصلية لخرج عن معناه أو لا يعلم بلفظه معنى. زكاة. تمام. إذا قلت كا أو زا أو كا مثلا، يصير الحرف فيه إيه؟ فيه خروج عن البنية الأصلية. طيب زكاة هذا ثلاثي مجرد. نجا، نعم هذا الثلاثي المجرد. بلا الفعلية، بلا فلان بدلوة. تمام. وليس بلا الجوابية. هذه أفعال الثلاثة من الثلاثي المجرد. فإذا قلت زكى، أسند الفعل لنفسك تقول إيه؟ زكى إيه؟ زكوت، زكوت. ونجا، نجوت. وبلى، بلوت. فزكوت فلانا عند الأمير، ونجوت من الغرق، وبلوت فلانا ببلوة مثلا. فهمتني؟ إذا هذا هو الثلاثي الايه؟ المجرد. ألفه ألفه واوية. دعا، دعوت. حيا، حيوت. كل هذه الأفعال إذا اختبرتها وجدت فيها الألف واوية. لكن إذا زيدت ودخل على هذا الثلاثي حرفا من حروف الزيادة، أو صار مزيدا بالتضعيف، بتضعيف وسطه، تمام، فتقول مثلا أزكى، أو تقول زكى، وفي نجا تقول نجا، أو أنجى، وفي بلى ابتلى، زودنا بألف وتاء افتعال، افتعل، ابتلى، وفي على، على، علوت، على، علوت، ووية. لكن إذا قلت مثلا أعلى واستعلى، على زنة استفعل، أصبح الثلاثي هنا مزيدا. وكل ثلاثي كانت ألفه واوية عند التجريد فإن ألفه تصبح يائية عندما يكون مزيدا. فكل ثلاثي صار مزيدا بحرف أو بتضعيف يصير ألفه يائية، فتقول في زكى زكيت، وأزكى أزكيت، ونجى نجيت، وأنجى أنجيت، وابتلى ابتليت، واستعلى استعليت، وأحيا أحييت، واستحيا استحييت. طيب وحيا، حيا إيه؟ حيا انت لما تتكلم تتكلم عن نفسك وتقول هتقول حيايته ولا حياوته؟ لفظ الحياة في القرآن، كلمة الحياة مكتوبة ازاي في القرآن؟ كيف كتبت الحياة؟ الحياة لا مش ممكن، ما ينفعش. الحياة مكتوبة ازاي؟ ده ممكن ديت لما نتكلم غلط، يعني ممكن احنا نتكلم غلط ونقول حيايته. حياوته حياتي الأولى بالدنيا، فأرجو أن تكون في طاعة الله، فلا تقول حياته. تمام؟ الحياة ترسم هكذا، الحياة ياء واو هاء، هذا الألف يرسم، هذا الألف من الضبط، ووضعه الضباط فوق الواو إشارة لأن هذه الواو تنطق ألف، وكتب الألف بالواو إشارة إلى أن أصله الواو. تمام؟ الضبط يشير إلى الأداء، والرسم يشير إلى الأصل. حتى عند الجمع لهي الإيه؟ الحيوان، لهي الحيوان. سلمان معنا تمام، يكتب في سكايبي، هو محروم من البلطولك، محبوس. نعم، جاءتنا اجابتك اخونا ابو سلمان. طيب، اذا لفظ حياة، حياة ثلاثي مجرد نقول في حياة حياوته، لكن عند الزيادة أحيا واستحيا نقول أحيا أحييت، واستحيا استحييت، يبقى الميل أحيي واستحيي. عظيم. ثم جاء استدراك الناظم بعد ذلك بكلمة حا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. هل هذا كلام جديد؟ كيف يكون جديدا وقد صدر بالاستدراك؟ يعني هذا البيت متصل مع ما قبله. إذا كنت قد عرفت أن ألفات الفعل الثلاثي المزيد أصبحت يائية وتمال لحمزة والكسائي ويوافقهما كذلك خلف العاشر، فاعلم أن لفظ أحيا وإن كان من الثلاثي المزيد ويمال للثلاثة فنقول أحيي، لكن يشترط لإمالته عن الأصحاب أن يكون مقرونا بواو العطف، وأنه أمات وإيه وأحيي. طيب إذا لم يكن مقرونا بالواو ينفرد به الكسائي وحده، الذي أحييكم فأحييكم ثم أحييكم، الكسائي منفردا. البيت قال ايه؟ ولكن احيا عنهما، عن الاثنين، بعد واوه اذا كان مسبوقا بالواو. اما اذا لم يسبق بالواو فيما عدا هذا الذي لم يسبق بالواو وفيما سواه للكسائي ميلا، فامال الاصحاب انه امات واحيي. اما ثم احياكم فأحياكم، الذي أحياكم انفرد الكسائي وحده بالإمالة، وقرأ الباقون كلهم بالإيه؟ بالفتح. وسيأتي طبعا التقليل بوجه واحدا أو بالخلف عن ورش. سيأتي بعد ذلك من أول هنا انفرادات الكسائي وحده، ثم انفرادات دور الكسائي فقط، ثم ألفات رؤوس الآي نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. نتمم هذه الآية جمعا، وأول الدرس القادم بإذنه تعالى، ذكروني فقط، نتمم هذا الأصل إلى آخر ما ذكر من تقليل للأزرق وكذا لأبي عمرو وكذا مما لا دخل في العاشر من الدرة إن شاء الله. لفظ الهاء هدى قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة وجها واحدا وورش له الفتح والتقليل بخلف عنه والباقون بالفتح فما ربحت تجارتهم وما كانوا الصلة سبق نظرها ومعروف. طيب نقرأ لقالون أولا نبدأ بتوسط المتصل. إذا قرأنا بتوسط المتصل من يندرج معه؟ ها؟ كل القراء عدا من؟ عدا ورش وحمزة. يعني مر معه من هذا الحب كل القراء عدا ورش وحمزة. طيب حينما نقرأ بالهدى بالفتح يمر معه الجميع ممن مروا ويسقط أيضا الكسائي والإيه والعاشر. شوف أنا بفهمها إزاي علشان أقول وأنا ماشي وقعت ورش وقعت ورش وحمزة عند أولئك ووقعت الكسائي والعاشر عند لفظ الهدى عشان لما أرجع للهدى ما أقولش أبدأ بالإمالة الحمزة لا مع حمزة مع ورش عند أولئك فهمينها؟ أيوة. ثم الكسائي والعاشر عند أولئك ثم تجارتهم وما يسقط ابن كثير وإيه وأبو جعفر مع وجه قالون الثاني بالصلة. نقرأ الآية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اندرج معه جميع القراء على هذه الثنائيات ورش وحمزة كما قال أبو سارة منذ قليل طريقته جميلة أصحاب الصلة عند تجارتهم بكثير أبو جعفر والكسائي والعاشر عند إمالة الهدى وورش وحمزة من أول إشباع المتصل في أولئك. جميل. فنعطف الأقرب بموضعه إلى آخر الآية أصحاب الصلة أولا. يبدأ قالون فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اندرج معه ابن كثير وأبو جعفر اشتروا الضلالة بالهدى. من قرأ بالإمالة الآن؟ معنى طبعا هنا الكسائي والعاشر إذا الإمارة الكسائي واندرج معه العاشر الكسائي واندرج معه العاشر اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. خاصة أخي أبو عبد الله أني ما عدت إلى لفظ أولئك تمام طالما أني قلت اشتروا الضلالة بالهدى ما قلتش لفظ أولئك بمعناها إن ده مش ورش ولا حمزة لازم يكون حد من غير من اللي يقرأ الهدى بغير الفتح ده هو الكسائي والعاشر. ثم إشباع ورش أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بالفتح بالهدى التقليل بالهدى. لمن هذا؟ هذه الإمالة لحمزة تمام؟ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني بالهدى بالهدى فتح وتقليل ورش بالهدى حمزة وتتم الآية. إذن الآية يعني شكلها جميل الآيات كلها شكلها جميل والحمد لله لكن طبعا أقصد هنا ثنائيات الوقف ثنائيات الإيه الوقف في الجمع. قرأ قالون تمام عندنا ابن كثير وأبو جعفر في لفظ تجارتهم عند الصلة الكسائي والعاشر في لفظ الهدى ورش وحمزة في لفظ أولئك ونستوعب من آخر الآية. مرة أخرى أقرأها من غير ذكر الأدوار أولئك الذين اشتروا ولا نتبره فما ربحت تجارتهم وما كانوا اشتروا الضلالة بالهدى. من هذا الكسائي العاشر؟ مش لازم اكمل. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تمت الآية جمعا، ولذلك نكون قد وصلنا إلى تمام هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وينفع بي ويرفع بالقرآن قدري وقدركم، وأن يشرح بي صدري وصدركم، وأن يسر بي أمري وأمركم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك عليك اللهم الأخيار، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أستأذنكم بأداء صلاة الظهر، وأعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد العصر، بعد الظهر، بعد الصلاة. نستأنف استماع إلى تلاوتكم.